وهذا يجعل اليمين منعقدة. والقول الثاني قول الحنفية، ده قول الحنابلة. القول الثاني قول الحنفية ان اليمين بالمصحف لا ينعقد، لان المصحف هو الصحف التي كتب فيها القرآن، ولا يجوز ان يحدث بالصحف، فانها مخلوقة بالاجماع. الصحف الورق والمداد مخلوق بالاجماع، فلا يجوز ان يحلف به. والاول نظر الى المقصد، الثاني من جهه الدليل اظهر لو قول الحنفيه، وهو ان يحلف بكتاب الله، يقول بكتاب الله ده صحيح. ان يحلف بالمصحف، ده المصحف هو الصحف التي كتب فيها القران، ولا خلاف انها مخلوقه. فالصحيح ان الحلف يكون بكلام الله او بكتاب الله او بالقران، اما الحلف بالمصحف فلا يصح ان يحلف به على الصحيح. الحلف على المصحف بقى، وهو ان ياتي بالمصحف معظما له ويضع يده عليه مقسما، هذا ليس من السنه، ولكن ينعقد يمينا اذا اقسم بالله العظيم او قال وكتاب الله. يحلف له بالانجيل الذي انزله الله على موسى عليه. يقول فاذا كان هذا حال الشرك الاصغر هو اكبر من الكبائر، فكيف بالشرك الاكبر الموجب للخلود في النار كدعوه غير الله والاستغاثه به والرغبه اليه وانزال حوائجه به، كما هو حال اكثر من هذه الامه في هذه الازمان وما قبلها. كلمه سيئه. الحمد لله اكثر الامه ليست كذلك، اكثر الامه ليست ممن تنزل حوائجها بالله بغير الله عز وجل. الشيخ الاسلام محمد الغاب رحمه الله يقول وبحمد الله، ده زمنه قبل انتشار الدعوه، يقول وبحمد الله اكثر الامه ليست كذلك. يقول انا مكفر من يدعو غير الله ومن يصحح دعاء غير الله بعد اقامه الحجه، يقول وبحمد الله الامه اكثر الامه ليسوا كذلك. فالشرح كل يقول ان هذا حال الاكثر من الامه، كلام غير صحيح الحمد لله. يقول وما قبلها من تعظيم القبور، هذه الازمان وما قبلها من تعظيم القبور واتخاذها اوثانا والبناء عليها واتخاذها مسارد وبناء المشاهد باسم الميت لعباده من بنيت باسمه وتعظيمه. من بناها لعبادته كان كافرا، اما من بناها ليعبد الله عندها كان ايه؟ مبتدعا. واحد بنى المساجد عند القبور ليه؟ لتعظيم صاحب القبر وليس لكي يعبد. لكن بيقول لك عشان رجل صالح نتذكر صلاحه وعبادته، ولكن ليعبد الله، فهذا بدعة ضلالة منكر، وهذا أمر محرم، وهو أن تبنى المساجد على القبور. يقول لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليها بالقلوب والأقوال والأعمال. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك ومن يصل إليه. قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كفرهم الله تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دون الله من دونه في دار الدنيا. وقد قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهذا كله لابد أن يقيد بإقامة الحجة في من لم يسمهم آلهة ولم يصرح بعبادتهم. يقول هؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم وهو البصيري في القصيدة المشهورة البردة يا أكرم الخلق من لي ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني في غلو فظيع فعلا. فانظر إلى هذا الجهل العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الحقيقة أن البيت الأولاني له وجه يوجهه، وهو أنه يقصد يوم القيامة، حدوث الحادث العام، حلول الحادث العام هو يوم القيامة. فالناس كلهم يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يذهبون إليه لكي يشفع لهم

على السنة، على بدل ما يعود على رسول الله يعود على سنته، على الكتاب والسنة كلام أهل العلم. فإذا ظهر منها حق عمل به. قل هذا أفضل.